وإن تك عاقرا ما لبن يأتيها. عجبت للرمل أين الروح في بدني، سبحان من عنده علمها وداريها. العلم كله لله والأرض ضبطته، إن شاء ينصرها وإن شاء يطويها. سبحانه من إله واحد أحد يحيي العظام وأنى شاء يحييها. وتنا إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم عرض طيب مبارك إلى آيات الله البينات. إن عشت في رحب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تسمعها الملائكة في علاء السماء قبل أن يسمعها البشر على الأرض، سمع ربيع القلوب ومن به ينجلق الصدأ عن القلوب. إن عش مع تلك الشمس التي لا تغيب والقريب لكل حبيب، سمع الصدقة في الأحكام والعجوبة في الآداء والروعة في جمال الصوت. إن عش مع ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير، يقرب الرائد مولية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقارئا من زينة قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. تمثل قارئنا بين القراء كمثل البدر في نجوم السماء، الحاصل على درجة القراء الفقرية في الدولة الباكستان لتجويد كتاب الله والمدير بنفاس مركز الزفاريك محافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور. أسأل الله له التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتقدم مشكورا. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم صلى على النبي. تفضل تفضل تعالى خد راحتك. لا اوقف يا استاذ رح يا عبادينا ما يستعليك يا مدرس صلى على السلام. يسعى عليك يا دكتور. اذكر الله. Thank you. هيفتح عليك يا بحر. اللهم صل على النبي. هيفتح عليك يا دكتور. الله يا قران. جيبهم مع حسام. قولي يا فَلَمْ يَقُولُ النبي وهو الحليم وانت رحمة. يعني فالسوق يا Oh,